جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سائلا يقول السائل: من جامع، ما حكم من جامع امرأته من الدبر وهو لا يعلم الحكم؟ إذا كان لا يعلم الحكم فالله عز وجل يتوب على من تاب، يستغفر ربه ويتوب إليه ويندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود، فإن تاب تاب الله عليه، فالله غفور رحيم كما أنه شديد عقاب. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من أتى المرأة في دبرها، فهذا وعياذ بالله من أكبر الكبائر وأقبحها، سواء كانت حائضا أو غير حائض. إذا كانت حائض فكما وضحنا له كما جاء في الأحاديث أنه له أن يستمتع بالمباشرة بأي طريقة على أن يبعد عن مكان التحريم. نعم. الكفارة؟ الكفارة هو التوبة، ما ذكرت كفارات مالية، لكن عليها التوبة والأعمال الصالحة، ومن تاب تاب الله عليه. يقول السائل: أن به مرض البواسير يقول به منذ سنتين، فكيف يفعل في طوافه وفي صلاته؟ متى يتوضأ؟ مثل ما تقدم قلنا: من كان معه نزيف أو سلس أو استطلاق ريح فهذا لا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة، حتى يؤذن، فإذا أذن يتوضأ ويتنظف تمام ويتحفظ بقدر الإمكان ثم يصلي إن شاء الله، فلو خرج منه شيء فيكون معذور، لكن ما يتوضأ حتى يدخل وقت. وكذلك في حالة الطواف، إذا عزم على أن يدخل بالمطاف يتنظف تمام ويتطهر ثم يدخل، وإذا فرغ يخرج ويجدد الوضوء ويصلي ركعتي الطواف. يقول السائل: هل المرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة بدون أن تطوف بالبيت؟ الطواف معروفا أنه لا بد له من الطهارة، والسعي يكون بعد الطواف، وإنما جاز تقديم السعي على الطواف في بعض الحالات إذا كان إنه سيطوف مباشرة، أما أنه يسعى وهو سيؤخر الطواف لا، فلو كان ذلك جائز لأمر عليه الصلاة والسلام عائشة أن تسعى، فما سعت إلا أما طهرت طافت ثم سعت. فالمهم أنه كما ذكر أنه يوم العيد وقف للناس عليه الصلاة والسلام، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يعني لو سعى قبل أن يطوف ثم طاف مباشرة ما في مانع، لكن الطواف قبل السعي أفضل أيضا. حسن الله عليك. سأل يسأل عن قوله تعالى: ولو أن من ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، هل هو في حياته وبعد مماته؟ لا، هذه ما قال إذا ظلموا، لو كان في حياته وبعد وفاته كان قال إذا ظلموا أنفسهم، قال إذ ظلموا في حالة معينة ولها سبب نزول، ولذا قال ولو أنهم إذ ظلموا، يعني لما حصل منهم هذا الشيء لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم. إذ ظلموا، ما قال إذا ظلموا، كان يصير مطلق دائما، فيأتون إليه وكان حي ويستغفر لهم، ولذلك كانوا يأتوا ويقول: يا رسول الله استغفر لنا. إذا أحس إنسان أخطأ بشيء قال: يا رسول الله استغفر لي، أما بعد وفاته فلا عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: من مات هو متهاون في الصلاة مثل صلاة الصبح لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، هل وتهاون بأداء الصلاة مع الجماعة هل يدعى له؟ على كل حال، من تساهل في شأن الصلاة وكان لا يصليها إلا بعد خروج وقتها فلا يعتبر مصليا،

وأما صلاتك في مسجد في قبر فلا تصح، والله أعلم. أحسن الله عليك. سألنا يقول أن أباه توفي، هل يجوز أن يعتمر عنه؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك أي وقت سواء العام أو قبل أو هذه السنة، فإذا اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك فحج واعتمر عن والدك ولك الأجر، فهذا من البر. سبحانك الله وبحمدك. لكن الذي ما حج بنفسه ولم يعتمر فلا يجوز أن يحج ويعتمر عن أحد، لقوله عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وهذا سيتبين لنا إن شاء الله في كتاب الحج ابتداء من الغد، ونسأل الله التوفيق. دليل الطالب أي نعم منار السبيل تحضره علشان فيها حديث وفيها دلة. سبحانك اللهم وبحمدك.